الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارفع الهم عن المهمومين، اللهم اكشف الغم عن المهمومين، اللهم ارفع البلاء عنا اجمعين، اللهم ارفع البلاء عنا اجمعين. اللهم انا نسالك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم، ونعوذ بك ان نموت غديرا، ونعوذ بك ان نموت حماقا، ونعوذ بك من طمع يهدي الى طبع يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعالي. اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، واغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم هب المسيئين منا المحسنين. ثم اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طابت ايامكم في طاعه الله عز وجل، طابت ايامكم في طاعه الله عز وجل، طابت ايامكم في طاعه الله عز وجل. خلق الله سبحانه وتعالى احسنكم يا رب العالمين. السؤال الاول حقيقه يعني المفروض ان انا ابتدي بالدرس، بس هبتدي اجاوب بس على السؤال ده وقت قليل جدا ان شاء الله. تقول: ماذا نفعل عندما يطول البلاء؟ السائله تقول: ماذا نفعل عندما يطول البلاء في اكثر من مجال رغم المحافظه على الصلوات والاذكار صباحا ومساء والمحاوله والاستمرار في الاستغفار؟ اقول لصاحبه هذه الرساله: هذا حال الانبياء، انت لست اقرب منهم اليوم، انت لست اقرب من الانبياء عند الله عز وجل. كلما اشتد عليك البلاء اعلمي ان ذلك ركنت على هذه الاشياء التي تحافظي عليها، اعلمي انك من المصطفين الاخيار بفضل الله عز وجل ان شاء الله، لان هذا حال الانبياء. كلما اشتد البلاء، كلما اشتد البلاء وانت على طاعه الله عز وجل، اعلمي وكوني على يقين وثقه ان الذي ابتلاك الله عز وجل ربي سبحانه وتعالى كان اشد البلاء على الابتلاء عنده النبيين، من اشد الناس بلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اشد الناس بلاء من؟ يا الانبياء. فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه ايه؟ اشتد البلاء، وان كان في دينه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. احزنوا في اي ايام كل الذي تمر على الاحزان، كل انسان في بيته بيمر على الاحزان. ويقول ربي ويؤكد ذلك والشاهد في كتاب الله عز وجل: ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام داروها بين الناس بالاختبار، وليعلم الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعملوا الصابرين. فاكرين ان الجنه دي سهله؟ الاخت اللي تعدت بلاءها، بس خلي بالك الاختبار شديد ويحتاج منك على قدر البلاء، على قدر الدرجة يحتاج منك عزيمة في الصبر عليه السلام، يحتاج منك عزيمة في الصبر، عزيمة. عارفين عزيمة الصبر يعني ايه؟ يعني الانسان يظل بقى ماشي في طريق واحد، في كذا طريق امامك، يا طريق الاحزان يغلبك فيه الشيطان، يا طريق بقى الطرق المتعددة اللي انت عارفاها، يا طريق البكاء والحزن والبكاء على ما مضى وكذا والحظ وكذا، إما طريق واحد فقط هو الطريق إلى الله، طريق مستقيم امشي فيه. للنهاية. مش مهم تموتي، مش مهم نموت، أو مش مهم أموت وأنا وصلت لنهايته، المهم أموت وأنا فيه وعليه. ولذلك نقوم في هذا الأمر ولذلك أقول لك في هذا الأمر عندما أذكرك بذلك الأمر في هذا الطريق. أقول لك في حبيبتي تعالي أخوات، عايزين فينا التخليق في كراسي واحد. حد يقوم يديهم ممكن للصغيرين؟ طريق واحد يا بنات، طريق السعادة واحد. أما طريق الأحزان كتير كتير كتير، طريق طرق الأحزان كثيرة، طرق الأحزان متفرعة، طرق الأحزان متفرعة. دي حزنانة على ابنها، ودي حزنانة على نفسها، ودي حزنانة على حالها، ودي حزنانة على كذا، ودي حزنانة على كذا، ودي حزنانة على نقص عافيتها أو دي. الطرق كثيرة، واللي بيجسد لك الطريق واحد بس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نهاك عن الحزن، قال لك ولا تهن ولا تحزن، لو كنت مؤمنة اصبري. وقال في كتابه ولا تهن ولا تحزن، وقال ما تعليش قاعدة حط ايدك على خدك، مش هتزيدي ابدا، مش هتزيدي، مش هديك فرصة تزيدي. اذا وضعت يدك على وجهك لكي تتفكري في احزانك وفي ضعفك وفي نقصك وفي قمة حيلتك، كوني على يقين انك لن تزيدي، لا يمكن تزيدي. ليه؟ لان الوقت بالمصاب في الطرق دي لا يريد ان تزيد، مش ممكن تزيد. ولذلك اقول لك الاحزان طرقها كتير، يمر عليك كل يوم، كل يوم ممكن يمر عليك تجدي في سبب للحزن. كلنا على فكره، كلنا يمر عليك في كل يوم، كلنا بيمر علينا كل يوم، في كل يوم قد تجدي سببا للحزن. اي سبب؟ في اسمك ولا في مالك ولا في نفسك ولا في كلمة قالتك ولا في أحوالك ولا بتفكري في غائب ولا كل شيء. الطرق متعددة، والذي يحزنك هدف واحد، والذي يبتليك هو الملك، والذي يريد أن تصومي في هذا الأمر أثبتي. عشان كده دايما ذكري نفسك، اللهم أسألك الثبات في الأمر، اسألين ربنا دايما تكوني ثابتة، لأن الثبات دايما بيحتاج في وقت الحل، في وقت الابتلاء، بيحتاج في وقت الابتلاء. فاكرين الصورة؟ حسب الناس والإيه؟ أي تركوا؟ أي يقولوا إيه؟ آمنا؟ فاكرة الأمر سهل كده، مش هتختلف، هتختلف وتختلف ويشدد عليك البلاء. وكل ما يكون إيمانك قوي، كل ما يكون البلاء شديد. بس من يصمد ومن يثبت ومن يسلك الطريق الواحد كما ذكرت لكم، الحزن له طرق كثيرة، وعند كل طريق من طرق الحزن يقف شيطان ليجسم لك الحزن. أما طريق السعادة طريق واحد ليس له آخر. لا تظني، لا تظني أن طرق السعادة متعددة، أبدا، هو طريق واحد، هو الطريق إلى الله عز وجل. اسلكيه، اسلكيه ولا تلتفت، ولا تلتفتي، ما تبصيش، لأن الالتفات ده من الشيطان. لو أنت ماشية في الطريق إلى الله عز وجل، ما تبصيش من تبصي، وتبصي على أحوالك، وتبصي على أحزانك، وتبصي على بلائك، وتبصي على نقص عندك في حياتك، وتبصي على اللي تقلب، وتبصي اللي كان معاك، وتبصي مين وصلك ومين قطعك ومين، مش هتمشي، لا تسير، هتتدحرجي، هتتوقفي، هتخذلي. عشان كده هو طريق إلى الله، طريق مستقيم. اسلكيه وحطي كده تحت كلمة ولا ترتفت 100,000 خط، ما تبصيش، لأنك لو قعدتي ترتفتي لن تستزيدي. وأنا بقولها لك، من يلتفت في الطريق لا يستزيد، من يلتفت في الطريق لا يستزيد. بالدليل على كده أحوال الرسل، أظن ما حدش شاف البلاء مثل الرسل صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن محدش بولي مرة بالبلاء مثل الأنبياء، وهم كانوا حب الخلق عند الله وصفة الخلق عند الله. مش ممكن أنت تبقي من المصطفين كان مثل ما كان اختيار ربي لهؤلاء الرسل. وعلى الرغم من ذلك كان الاختبار لهم شديد، للثبات، للثبات، عشان يثبت على الرسالة. عشان زي ما قلت لكم يوم يفترق واحد اخت بتسال دي رغم المحافظه انت بتحافظي على الصلاه بتحافظي على الاذكار وبتحافظي على الصدقه وبتحافظي على كل الامور اللي هي الشرعيه اللي ربنا امرك بيها، لكن على الرغم من ذلك تقول مع استمرار في الاستغفار ومع ايضا يطول البلاء. معلش ما تنسيش سيدنا من كان نروح خمس دقائق ألف إلا خمسة دقائق ده يدعى جدر في بلائي مع قومه، لكن ده اللي بتولي بقى بالبلاءات الشديدة اللي انتوا عارفينها. وجا الفرج إمتى؟ جا الفرج إمتى؟ قال له يا ربي سبحانه وتعالى أرفض برجلك هذا مغتسل بارد مشرب. ده الفرج قريب جدا قريب الفرج قريب الفرق قريب انا بتحت رجلك بس لما يأذى ربي عندما يأذى الله عز وجل فكان الفرق. لذلك يعني بشر صاحبة هذه الرسالة اللهم اجعلك من الصابرين وابشرك بما بشر به ربي سبحانه وتعالى للصابرين واقول لك وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كفى عليك الأدلة، كفى عليك من صلاة ربنا ودعائه وثناء ورحمته وفضله، ولسه بقى يوم القيامة يتأملك يكن لك كيلا لا لا يحكو لك حكما كده من غير وزن يا ايتها الصابرة لك الجزاء من غير وزن. اما الدنيا هي دار غربة دار غربة، لو ان الانسان حاسس فيها ان هي وطنه يبقى اذا ضل. انما لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قال طوبى للغرباء غرباء ناس بيصبحون في ناس يعني العدد اللي بيصبح بيبقى أقل. النبي صلى الله عليه وسلم صفهم بذلك، فاللي ماسك على دينه. علشان كده الأمر يا جماعة أمر إن الإنسان يكون صادق مع الله عز وجل يحتاج وهذا الصدق إلى امتحان زي ما في أول سورة العنكبوت اختبار. هل هتنجح في الاختبار ولا لا تنجح في الاختبار؟ لو لقيت نفسك قاعدة تولولي وش وكذا ومش قادرة أصبر ومش قادرة ومش قادرة يبقى ما نجحتيش، هتقولي البلاء كبير أفضل من اللي كان عارف. لكن على الرغم من ذلك إلا أن البلاء بينزل معه الرحمة، لأنه رحيم ورحمته وسعت كل شيء. ورحمته اللي إحنا بنترحم بيها في الدنيا دي واحد على جزء على كم من بضع؟ من لا 70 اللي إحنا بنترحم بيها كده دي اللي هي إيه؟ واحد في المية والثانية النار 99. فأقول سبحان الله اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتضيق بها حسابنا وترد بها الفتن عنا وترفع بها البلاء عنا وعن كل المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن كل مسلم ومسلمة، اللهم ارفع البلاء عن كل مسلم ومسلمة، وأتي لكل وأعطي لكل منا سؤله إذا كان في خير في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المحسنين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك الذين إذا استمعوا القول اهتروا أحسنه يا رب العالمين. ده السؤال الأول، معلش اشتريت الأسئلة مع المفروض أبتدي، بس هي علشان الأخ حسيت بيها وحاطة لي نجوم كده وبتاع حسيت إنها يا عيني أن أسأل ربي أن يرضى على قلبه وقلوب المسلمين أجمعين. السؤال الثاني تقول إذا أعطى الأب ابنه مبلغ كبير لشراء شقة أو سيارة هل يلزمه أن يعطي البنات كذلك؟ وشكرا. تقول صاحبة الرسالة في زمن أصبح الأخ لا يعرف عن أمه ولو ماتت ربما هيفكر يروح يعزي للأسف. يا خبر عن الدنيا، ايه الدنيا اللي بقت كده؟ هو ليه الدنيا هي بس هي الدنيا؟ سبحان رب العرش. كثير من الابناء اصبحوا عندهمش فكره، واكيد كثير منهم اصبحوا وكثير منهم ايضا صالح، لكن بعضهم لا يدري لا يدري أنه كما تلين تدان، لا يدري أنه كما تلين تدان. تسأل أخت كده مكسورة يعني، لا مكسورة، عندها ثلاث أبناء. فبسألها يعني مين منهم قائم عليها؟ لا ما فيش حد. فقلت يا لكن الله رحيم، ما تخافيش إن الإنسان يكون لوحده، لكن الله قريب سبحانه وتعالى قريب. العون لا يكون من البشر، إياك تظن إن البشر عون، لا، العون لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فالأخت بتسأل جوهر السؤال أو أهم السؤال، بتقول أدي للولد وجيه يدي له مبلغ كبير أو كذا وما يديش للبنت؟ لا، إذا كان هو المفروض إيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تشيني على جور، المفروض إن هو زي ما بيدي للولد هبة يدي العطية للبنت برضه، إلا إذا كان هو جوز البنت وجهزها وكذا، يبقى الأمر فيه برضه عطية للبنت، يبقى الأمر فيه عطية للولد. الأمر ده إن شاء الله يكون إذا كان موازن الأمر، بس أسأل ربي سبحانه وتعالى إنه إن شاء الله صاحبة الرسالة أن يعرفوها، وبرضه يبقى يعرفوها في حياتها قبل أن يعرفوها في المنزل. لأن أحيانا الأولاد سبحان الله لما بيجوا الآباء والأمهات أو الآباء والأمهات يكبروا، بيبقى الأب في أشد الأم في أشد الاحتياج لكلمة حلوة من ولادهم، وقد إيه الكلمة الحلوة من ولادهم بالطيب خاطرهم جدا. هم مش محتاجين لمال ولا محتاجين حتى، هم محتاجين كلمة طيبة، محتاجين إيه تمسح دماغهم. الأب والأم محتاجين لما يكبروا من أولادهم إيه تمسح دمعة، كلمة طيبة. يعني أم عندها ولدين، ولد منهم يعطي وينفق وكذا، والتاني يكون اللي عنده كلام يحن عليها ويحبها ويقول لها كلام طيب وكلمة طيبة. هي قلبها معلق بالذي يقول الكلام الطيب أكثر من الذي يأتي يرمي لها ويقول. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم إذا الإنسان كبر بيحتاج من يرحمه، زي ما هو كان بيرحم في الصغر ارحمهم كما رباني صغيرة، محتاج ترحم، محتاج يرحمه لما كبر، محتاج كلمة طيبة، محتاج حسن معاشرة، محتاج مودة، محتاج مطيع. زي فاكرين سبحان الله الأم لما كان الولد يقول لها والطفل يقول لها أنا عايز أنا عايز أنا عايز، بتكون متضايقة لكن بتجيب. وكذلك الأم أو الأب لما بتبقى عايزة تأمر أمر بتبقى عايزة تحس بإن الأمر ده مستجاب من ولادها، ميبقاش الرأي الأول والأخير هو لها للبنت أو الولد، بيبقى عايزة الرأي الأول والأخير لمن؟ للكبير. من الإجلال الوالدين، من باب التوقير، من باب الإجلال الوالدين، من باب معرفة حق حقوق الوالدين. لما يجوا الأبناء تيجي الأم والأب يفقدوا هذا الإحساس، إحساس قاتل. لما بيجي الأم والأب يفقدوا إحساسهم إن أبنائهم بعد كبارهم لما كبروا احتاجوا العكاز اللي يسندوا عليه في الكبر، يفتقدوا خلاص عكاز ده طبع هش، طبع أش، طبع عكاز أش مش عون يعني، لا هم عايزين هي برضو يكون هي. علشان كده بقول لكم المسألة فيها مراجعة، إزاي ديننا بيأمر، وإزاي الولاد دول لو تربوا على الطاعة من الصغر في بر الوالدين ولأحقية حقوق الأم والأب، يعني سبحان رب العرش العظيم. ذلك أعجب شيء، أعجب شيء يوم الثلاثاء الماضي في بنت زوجة يعني جاءت تشتكي من زوجها، كانت شكوى عجيبة جدا. إيه الشكوى؟ الشكوى إن زوجها مقسم أيامه بين وبين أمه. فاهمين الشكوى دي؟ يوم ليها يبات عندها ويوم يبات عند أمه، يوم يبات عندها ويوم يبات عند أمه. طبعا هي زعلانه ومتغاظه ومفقوده يعني مش عايزه يعني. طب روحي عندها، لا هي مش هي عايزه لوحدها. طب هي تيجي عندك، لا هي مش عايزه تشوف حد الا هو ابنها. طب نحلها ازاي؟ طب تتحمل ازاي بنات؟ ايه حلو جدا. انا فكرت في حاجه، انها تسيبها تسيب اليوم وتعتبر، وهي في الفتره دي تقعد بقى تحفظ قرانها وتراجع وتثبت، وهو ان شاء الله تغتنم وتبقى نيتها انها ان شاء الله ان الولد ده بيدر امه. طب هي مريضه يا بنتي؟ هي مريضه؟ لا مش مريضه. طب ايه هي عايزاهم بس؟ طب ما تاخدكم معاهم يعني، تاخد زوجات؟ لا مش عايزه تشوف زوجاتهم يعني. قلت لها لكن على الرغم من ذلك شوفي البر بتاع الولد. طبعا ما تفكروش تعملوا كده في الله يكرمكم علشان بس المسألة مش ايه يعني شديدة على الزوجة، كل الزوجات مش كل الزوجات تستحمل كده طبعا. يعني أبدأ درس اليوم إن شاء الله تكملة سورة الإسراء. احنا وقفنا في سورة الإسراء ولقد أتينا موسى الإسرائي وقفنا في التفسير لهذا الآية 101 قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ال9 آيات البيانات اللي ربنا سبحانه وتعالى وفي هذه الآية يذكر ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان لما بيجيله مهما يجيله الحجج وهو قلبه أعمى سبحان ربي واجعلنا على خلقين أكنة أن يفوق مهما جت الآيات. يعني لو قدامك أمام الآيات بينة واضحة على الحجج واضحة جلية على صدق نبوة موسى لكن قلبه غلف وفي البشر في البشر مهما سبحان الله ذكرتهم بآيات الله عز وجل لكن القلب مغلق وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذين الوحي أذين ونقرأ وإن تدعوهم إلى الهدى لن يهتدون وربك الغفور والرحيم لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم مجد مليئين خلاص لهم عاد. ذلك هنا أتت هذه الآيات البينات لأن يقول النبي ربي سبحانه وتعالى لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أو رسول كذاب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم كم من آية أويد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقول القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هنقول أعظم شيء بلغت هذا القرآن. هنقول أعظم شيء إن أنزل هذا القرآن على أمي. هنقول إن هذا القرآن بما جاء به من سبحان الله قصص الأولين والآخرين آيات بينات. هنقول إن نذكر إن هذا القرآن يؤيد بعضه بعض لما تيجي تشرحي آية وستلاقيك تستعين بآية تانية لأنه كله مصدق بعضها. فلما تيجي تنظري لإعجاز القرآن تجدي كل ما تيجي تقرأي في القرآن تشعري بالحلاوة والسعادة. ولذلك محروم يا أحبتي محروم من ترك كتاب الله. المحروم الحقيقي اللي معرفش يتفكر أو يقرأ في القرآن أو اللي جعله خلف ظهري. فقل ربي سبحانه وتعالى لست أول رسول كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنك أنزل عليك آيات بينات على صدق النبوة كما ذكرت لكم. القرآن في حد ذاته صدق القرآن وما جاء فيه من آيات بينات معجزات القرآن معجزات السنة المعجزات التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر وكل الآيات اللي ذكرناها كثيرا في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له ربي سبحانه وتعالى فكليم الله موسى عليه السلام أرسل إليه ربي سبحانه وتعالى 9 آيات واضحة على صدق نبوته. إيه هي الآيات اللي جات له؟ تكفي إنهم يصدقون. قال لك المفروض لما يتبعوا الحق قال لك زي العصا حية يعني اللي تحولت إلى اللي هي الحية العصا اللي هي العصا الطوفان الجراد القمل الضفادع الدم كل دي فرق البحر السنين اليد واليد ما الأولى خالص دي اللي هي اليد واليد واليد اليد اللي هي ايه كان ايه كان فيها ايه تعالوا نسي كده كل واحدة من دول يقول كانت ايه الحي اللي هي العصا كان فيها ايه حية حية تحولت الى حية تسعى تأكل كل ما ألقوا كل ما ألقوه الحياة الثانية عجيب عصاية تترمى وكل كل الحياة التي تبلغ هذه الحياة آلاف مؤلفة من الحياة من العصي والحبال، وهي كأنها حياة التسعة العصاية الصغيرة التي تأكلها. زين سبحان الله، ليه تعالوا حية آية؟ لو شافوا الآية دي قدامه كان المفروض يعملوا إيه؟ يسجدوا لله. لكن كل إنسان معاند يضع في إيديه كده يجعل يديه على إيه؟ والطوفان، والطوفان والجراد. جراد ده كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن سبحان الله تطولي به في كل مكان بلاء. بص كل الطوفان كده كان سبحان الله بيملأ كل مكان في هذا المكان اللي فيه، كان فيه إيه؟ قوم فرعون، قوم موسى يعني، أو قوم فرعون. كل هذا البلاء اللي هو جاي من ده برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى عدله في كتابه. والقمل، القمل اللي هو إيه؟ قالوا حشرة القمل، وقال لي حشرة نسأل الله العفو والعافية. وقالوا أيضا اللي هي بتاعت إيه برضو في حشرات في الزرع، وتسمى بذلك أيضا. وقيل الضفادع، الضفادع كان كل حاجة يفتح محل تلاقي تنط يعني نسبة. كان أبداله بالضفادع، والدم تحولت مياههم لإيه؟ كل دي بلاء يعني، شافوا كل أمر ده والابتلاءات دي كلها ولم يصدقوا. وفلق البحر، انفلق البحر فكان كل إيه؟ الطود العظيم، كل فلقة منهم أو كل نص منهم كان الطود العظيم. يا ربي بحر، أصبح هذا البحر طريق للنجاة وطريق للهلاك. سبحان الله، يضرب ويأمره إن هو يضرب إيه؟ طريقا في البحر إيه؟ يبسا لا تخاف إيه؟ ضربا ولا تخشى، ما تخافش مش هتغرق، ما تخافش. ده احنا هنعمل كل واحد كده إيه كالطول العظيم، هنعمل لك طريق في جبلين هتمشي بينهم، والطريق اللي انت هتنجو منه ده هيجي بعد كده يدخل فيه فرعون عشان ينجو يطبخ على إيه؟ فيغرق. وأخذهم بالسنين. كل هذا آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، كان تكفي آية واحدة منهم عشان منهم. ولذلك تجد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى مثلا يجيله ابتلاء أو امتحان، المفروض إن هو يفيق لأمر الله عز وجل، يرجع لأمر ربي سبحانه وتعالى. لكن كل ما الإنسان، لما يكون إنسان لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، كل ما يجيله شيء يزداد أيضا في إيه؟ تعرضا عن الله سبحانه وتعالى. لذلك كل هذه الأشياء، فاسأل بني إسرائيل جاءهم بالآيات دي كلها ماذا قالوا؟ قالوا إيه بقى الفرعون؟ إني لأظن. قال لهم أنت إيه ده كل ما جاء الآيات دي قالوا إيه؟ ده أنت يا موسى مسحور، ما قالش للصحراء بطوره. ها يا سبحان الله، ده كان جامع الصحراء تولي كل سحار عليه. ولما جاء سبحان الله اللي جايب الحق ده قال لهم اللي ساحر، وهم ما انا بقول لك سبحان الله، شوف المكيال. طب ما انت سبحان الله جاي بالصحراء، انت سبحان الله، ده انت سبحان الله، ده انت لما جيت دلوقتي لموسى وموسى القى العصا امام اعينك وفعل كذا وكذا بامر الله سبحانه وتعالى، ادعيت على موسى انه ايه؟ يا موسى مسحورة، ده انت ساحر. يقول ربي سبحانه وتعالى قال لقد علمت. مين اللي قال الكلام ده بقى؟ لقد علمت. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. عارف، انت عارف ان كل امتحان من الامتحانات دي من اللي ينزلها؟ سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. بيقول له ده انتهاك، اتق الله، شيء انظر الى الحق، شوف الحق فين. الانزل الايات البينات دي رب السماوات. قال له موسى لقد علمت يا فرعون ما انزل هذه الايات الا الرب الكريم، لكنك سبحان الله ظننت انك رب السماوات والارض واستكبرت على رب السماء. الا رب السماوات والارض بصائر، بصائر من العباده، يجي لك الايات عشان يبصرك. والذي يتعظ بالآيات أصحاب البصائر، أصحاب القلوب المستنيرة، أصحاب البصيرة الصادقة. فليس قولك هذا بالحقيقة، وإنما قلت ذلك ترويجا على قومك عشان إيه؟ استخفافا، استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما إيه؟ الفاسد. هو لما جاء فرعون قال الكلام ده قال أنت عملت كده عشان تستخف قومك، بين الآيات بين بصائر من عند الله سبحانه وتعالى. لكن أنت قلت كده استخفيت قومك فأطاعوك، ليه أطاعوك؟ لأنهم كانوا قوم فاسقين، والفاسق الخارج عن طاعة الله. فسقت الطمرة يعني خرجت من إيه؟ فالفاسق والخارج عن طاعة الله عز وجل. وإني لأظنك يا فرعون إيه؟ مفجورة، منقوط، ملقى في العذاب، لك الويل واللعنة لأنك جحدت آيات الله عز وجل. وإني لأظنك يا فرعون مفجورة. قيل بعض يعني المعاني فيها قال له مغلوب، مغلوب لأنها هيجيب له الصحراء، والصحراء هم اللي كلهم الايه الكلمة العليا، وان هم لا يكونوا ايه لو رموا هم هيكونوا الغالبون، يعني هم هيكونوا الغالبون. فاني لأظنك يا ايه مغلوبا. ولذلك وقيل الثاني واني لأظنك يا موسى ايه هالك، والثالث واني لأظنك يا فرعون هالك، الثاني هالك وهو قول قتادة اللي هو الثالث مبتلى. كل هذه الرابع أني أظنك يا فرعون مصروفا عن الحق. شوف اجمعي دول كلهم، إن مغلوب اوعى تفتكر أن أنت لما قومك قالوا لك أن أنت المنتصر أن أنت لا تكون منتصر، لا، أنت كما قال ذلك مقاتل في ذلك مغلوب. فالذي ينتصر هو من؟ المنتصر هو من؟ ولذلك والثاني أنك هالك، هذا قالها قتالة، إنك لا محالة بأنك بتحادي الله عز وجل لابد أن تكون أنت إيه؟ هالك. بس متى الهلاك؟ يعلم الله عز وجل. وأما الثالث قيل في تفسيره أيضا أن أنت مبتلى، مبتلى بإيه؟ مبتلى بأنه آيات بينة قدامه وربنا سبحانه وتعالى أعمى بصره، مبتلى بالحق فشاف الباطل فلم يرى الحق. وأما الرابع ده أنت يا فرعون مصروف عن الحق. وأما الخامس قال وأن لابد أن تغلب يا فرعون، فأراد أن يستفزهم من الأرض. ربنا من الأرض اللي يستفزهم من الأرض؟ فرعون. يستفزهم من الأرض يعني يبليهم ويخرجهم من الأرض ويطردوا من الأرض. تمالى فرعون في طغيانه ونسي أن الجبار هو رب السماوات والأرض، وكما قال الجبار في ذلك رب السماوات والأرض. والجبار لها معاني، العلي الأعلى، العلي الأعلى، خلي بالك رب سبحانه وتعالى من ضمن معانيها إن هو العلي الأعلى. والمعنى الثاني القهار، الذي قهر كل الخلائق نصية بيد الله عز وجل وهو فوق عباده. وأما الثالث الجبار هو الذي جبر قلوب المكسورة الضعفاء، الغني غني المبتلى، ولذلك جبر قلوب المكسورين لأنه جبار يجبر الكسر، جبر قلوب الضعفاء. ولذلك يقول له أي تستفزهم في الأرض، فيقول ربي سبحانه وتعالى أراد هذا فرعون أن يستفزه ويغليه من الأرض ويخرجه بطغيانه، فأراد أن يخرج موسى وبني إسرائيل من أرض مصر فأغرقناه. هو عايز يخرجهم سبحان الله، عايز يغليهم عن أرض مصر، وما شو فعلا لضعفهم وقلة حيلتهم، وأمر الرب سبحانه وتعالى أن يخرج موسى بقومه، والتاني برضه ما فيش فايدة يعني هو يخرج بقومه لكن التاني عمل فيه إيه وراه؟ إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإن لجميع إيه هادرون فأخرجناهم من جنات وعيون. فيخرج ويجري ورا موسى، مش مثلا قالوا مشي خلاص، لا، خرج ورا موسى بجنوده وجيشه وكله، فأغرقه ربي بكل من معه وجعله للناس آية. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى في هذا أراد أن يستفزهم الأرض قال لك إيه؟ يزعجهم بالنفع، وقال يهلكهم بالقتل في تفسير هذه تفسير هذه الآيات كما جاء في تفسير السعدي وفي التفسيرات الأخرى. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أنتوا اسكنوا الأرض، بس هم عملوا إيه بني إسرائيل؟ ليتهم حمل الله لربي لن يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفين، نجينا موسى وقومه للغرق طبعا الباقين. وقلنا من بعد إغراق فرعون لبني إسرائيل خلي بالكم اسكنوا أنتم حيث شئتم مصر أو الشام، يعني فتح لهم أبواب الخيرات، وظلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكنهم لما يكون الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه النعم وبرضه لسه بيطلع، فكان المفروض أن يكون قدم بني إسرائيل لله سبحانه وتعالى على ما أنجاهم الشكر الذي خلصه من هذا البلاء الكبير، لكن كان مقابل الشكر لكنهم لم يلبثوا ان عبدوا العجل. اول شيء فعلوه وهم نجوا فينجوا من البلاء يمروا على ناس بيعبدوا ايه؟ اصنام لهم، اصنام لهم. عجبهم الاصنام، لا حول ولا قوه، ده لسه منجيكم ربي سبحانه وتعالى. يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، الاسهل. يقول موسى يقول لهم ايه؟ إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. دول هلكة، دول جهلة. يقول لهم إيه؟ أبغيكم إيه؟ وهو فضلكم على العالمين، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنجاهم من كذا وكذا وكذا وأعطوهم كذا وكذا، لكن من إنسان واحد غير شاكر لنعم الله عز وجل. وأمني لهم إن نتائجي متين، هذا لا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رأيت الله سبحانه وتعالى العبد يعطى يعطى يعطى وما زال على المعصية أو على العلو أو على الجحود أو على الظلم أو على إعلاني أن ذلك العلو بعده، عشان يبقى يستدرجه من حيث لا يعلم. ولذلك فإذا جاء وقت الحياة الأخرى جئنا بكم كما قال ربي سبحانه، فإذا وعد بعض الآخرة يوم ينفخ بالصور، يوم يحشر الناس، يوم تأتون أفواجا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول إيه؟ يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان بالانسان ايه قبولا. لذلك شوفوا بانه يوم يرسل وعد قريب، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. جئنا بكم ايه؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى خرجتم من القبور من قبوركم جميعا ثم جمعات، ثم يحكم ربي سبحانه وتعالى بينهم بايه؟ بالعدل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس دين لا ظلم اليوم، ان الله ايه سريع الحساب. في لحظه المؤمن حسابه يبقى ميسر. اللهم اجعلنا من الذين من الذين كان حسابهم يسرا، واما الاخر يوم طويل شديد عسير على الكافرين ايه غير يسير. ولذلك فاذا جاء وقت حياه اخرى جئنا بكم من قبوركم جميعا ثم نحكم بينكم بالعدل فلا تظلم نفس شيئا. يوم ذلك اليوم يا احبائي يوم العدل، الحكم عادل سبحانه وتعالى، الحاكم الحكم رب السماوات والارض لا تضيع عنده مظلمه. اذا في مظلمه في الدنيا ضاعت لم تضيع يوم القيامه. لمن الملك اليوم؟ سبحانه وتعالى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، كل لنفسها اللي عملتي من خيرا مثقال ايه ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذره شرا. عشان كده لازم الانسان من دلوقتي يعمل الخير، ما يقولش يرمي البحر، لا هو لا يبقى في البحر كما يقول لا يقول ذلك الا جاهل. هو محصى أحصاه الله ونسوه ومكتوب، بس الإنسان هو اللي بينسى. هو مكتوب عليك في صحيفتك، هو صحيفة أعمالك مكتوب عليها، كتب فيها وكتبت كتب فيها كل أعمالك. وغدا ستقرأ هذا الكتاب وحدك، محدش يساعدك في قراءته. اقرأ كتابك. أنت عملت اليوم ده معصية ولا ظلم ولا يا بأي أقدام بأي أرض تحملنا ربنا وحنقض بين يدي الله عز وجل. ويناقش الإنسان الحساب ومبلوغ شعوبك، عملت كده يوم كذا وظلمت ده وفعلت كذا وأخذت كذا، نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك وبالحق أنزلناه، يقول ربي وبالحق نزل وما أرسلناك إلا بشيرا. أيوه بالحق أنزلناه اللي هو إيه؟ القرآن الكريم. الأمر الله أنزله ربي بعلمه أنزله ربي سبحانه وتعالى لأمر العباد ونهيهم افعلوا ولا تفعلوا. أرسل ربي سبحانه وتعالى نبينا محمد بشيرا الله بشيرا ونذيرا بالحق نزل بالصدق وبالعدل وبالحفظ من كل شيطان لأنه حفظ من كل شيطان رجيم. وما أرسلناك إلا مبشرا تبشر مين؟ المؤمنين من أطاع الله سبحانه وتعالى. تبشرهم بإيه؟ يبشر المؤمن بالثواب العاجل والآجل. شو بتبقى حياة المؤمن في الدنيا؟ تلاقيه مستريح البال، راحة الدنيا. تيجي تبص تفكر يجي لك نفسك يا ربي تجعلنا كذلك جميعا. لا منها المخدة خريرة العين الحمد لله انك تبقي قاعدة ما خدتيش من حد شيء ولا نهيت من حد شيء ولا ظلمت حد ولا وتنام قريرة العين كما سيدنا عمر كده لما نام فاكرينه لما نام تحت الشجرة. فبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا من أطاع بشر من أطاع بالثواب الجزيل العاجل والآجل ونذيرا لمن عصى ونذيرا للكافرين. ويقول وفي قوله تعالى قرآنا فرقناه وتقرأه على الناس على إيه؟ على مكث ونزلناه تنزيلا. أنزل ربي سبحانه وتعالى القرآن إيه؟ منجم مفرق، يعني مش كل مرة واحدة، لا كل حدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فارقا بين الحق. ولذلك يجعل لك فرقانا، من يتق الله يجعل له إيه؟ فرقانا. الفرقان اللي هو إيه؟ يميز بين الحق والباطل، فالحق والباطل والهدى والضلال. لتقرأه على الناس على مكث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له تقرأ الناس على معلامه على تدبره، علشان القرآن أساسا أنزل علينا لنتدبره ولنفعل به ولنعمل به ولنتفكر في آياته ونقرأ كل آية فيه ونستخرج علومه. تجي تبص كده تلاقي مجلدات علوم القرآن، علوم في القرآن، علوم تيجي بفضل الله عز وجل تدرسي كده ومن عليك ربي بالدراسة تقولي علوم القرآن. تدرسي بقى فيك في هذا القرآن إيه علوم يعني شو؟ هنا في قوله تقرأها الناس على مسح العالمه ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا أي شيئا فشيئا مفرقا في كم سنة؟ 23 سنة. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة لحكم كثيرة جدا هقولها من هلف يا بنات. وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القرآن جملة واحدة قال ربي كذلك المسجد به إيه وآله. وأقول ربي سبحانه ورتلناه إيه ترتيلا وقرآنا فرقناه وتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا كما جاء في الآيات. ما الحكمة في نزول القرآن؟ إيه الحكم اللي موجودة ممكن أقولكم عليها في نزول القرآن مفرقة؟ أول حاجة كما جاء في كتاب ربي لنثبت به فؤادك، لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمضي في تبلغ إيه؟ الرسالة وعدم اليأس من تأييد. يعني هذا الأمر نصت ربي سبحانه وتعالى لأنه كان بيواجه بكل أنواع العنف. تخيل لو كل القرآن نزل جملة واحدة وفي أمر وفي نهي وفي إبقى الأمر إن المشركين. وفي كل وقت كان يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في أزمة الأزمات ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه بإيه؟ يطيب خطر بآية من آيات ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثانية ومن الحكمة تيسير حفظ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية إنه من الحكم حكم هذا الأمر تيسير حفظ القرآن على رسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شفت آية معجزة. يعني شفت ولد شاب ما شاء الله وكان تقريبا في عنده عشان تبقى فيه آية من الآيات وتقريبا عنده نوع من لكن تخيلوا إنه حافظ القرآن وطبعا بقى حافظ القرآن ما شاء الله أخواتي إلا بالله. مين اللي حفظ؟ مين اللي يسر له المسألة؟ وبعدين شوف المعجزة، يعني أتمنى إن أنا أجيبها لكم مرة إن شاء الله. شوف المعجزة، يسألوا الشيخ يسألوا الصفحة كذا رقم كذا السطر كذا فوق ولا تحت الكلمة كذا. ما شاء الله ما شاء الله. لا هنجيبها لكم إن شاء الله بإذن الله. آيات حكمة بقى من النبي أن تنزل على القرآن عشان إيه؟ في حفظ القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ النبي كان أمي وكان العرب أميون لا يقرؤون. لو نزل القرآن مرة واحدة دفعة واحدة، لكن ينزل واحدة واحدة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على مين؟ على الصحابة، عشان يكتبوه في الرقاع وفي كذا وكذا. وبعدين والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا كمان اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقرؤون، دي من ضمن أعجازه، لا يقرؤون ولا يكتبون. كان اعتمادهم أكثر على إيه؟ على حفظ، على حفظ في الصدور. لذلك القرآن لما حفظ بداية كان محفوظ فين؟ في الصدور. النقطة الثالثة في الحكمة في نزوله مفرقا، إعطاء فرصة للكفار أن يتدبروا. يسألونك عن كذا، شوفي تعالوا كده نردد الآيات اللي فيها يسألونك. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، وهي مواقيت الناس إيه والحج. وليس كانت في فعلا قصة، كان الكفار بيعملوا، كانوا المشركين بيعملوا إيه، يدخلوا إزاي، يكونوا رايحين الحج واليد، يعملوا إيه لما يكونوا يتسلقوا برور إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تفارقوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. يسألونك عن المحيط، قل هو أذن. يسألونك عن الشهر، عن الساعة، أيام عساها، الشهر الحرام. كل سؤال يأتي تجي له إجابة، تجي له الإجابة وترد عليه الإجابة تفهمها. فمن الحكم ملاحظة اللي هي في تفريق إعطاء فرصة للكفار أن يتدبروا كل جملة تنزلت من آيات لعلهم يؤمنوا ويروا أنه معجز فعلا يعني. ومن الحكم ملاحقة الأحداث الجارية، زي ما قلت لكم أنه كل سؤال ينزل يأتي عليه إيه؟ إجابة. كذلك من حكم التدرب في التشريع، يعني تخيلي كما في هذا في الحديث صحف البخاري السيدة عائشة تقول لي ده لو في تحريم الخمر، لو أنزل تحريم الخمر. طبعا انتوا عارفين العرب دول كانت هي تجارتهم ايه؟ الرقيق، الرق والميه. كانوا بيشربوا زي الميه يعني، هم بيشربوا كان زي. فتقول في صحيح البخاري، تقول السيدة عائشة انما انزل اول ما انزل من القران صور مفصل فيها ذكر الجنه والنار، حتى اذا ثاب الناس للاسلام. لما نزل الاول نزل ايه؟ التوحيد، العقيده، تؤمن بالله. ولو فعلا الانسان امتلأ قلبه توحيد بالله تجد كل اوامر الله عليه انك سهل، هتسمعي وهتطيع. لذلك ابتدت البدايه في اللي هي في الجنه والنار والعقيده الصحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كلمه التوحيد، لا اله الا الله. فلما امتلأت قلوبهم وجوارحهم محبه الله عز وجل، لما امتلأ قلوبهم بمحبه الله وتوحيد الله عز وجل طابت كل جوارحهم للطاعه، فاصبح بقى الامر تشريع. علشان كده كان القران في مكه قران ايه؟ عقيدة، توحيد، ترسيخ عقيدة في قلوبهم. فلما في المدينة ابتدى بقى ايه؟ خلاص الناس ثبتت التعريف، فابتدى التشريع والامر والنهي وكذا. ولذلك كما صح في هذا الحديث، فكانت ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام. لما ابتدوا يحبوا، يقبلوا على الله، يحبوا، ابتدى قلوبهم محبة الله، وعرفوا ان في جنة وفي نار. الناس دلوقتي لما تيجي تكلمي حد مثلا وتقولي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ايه؟ هو مفيش الا الجنة والنار؟ هي العقيدة، لأن العقيدة لها أركان. لو أنت تفهم أو يعني بتقول الكلام ده تفهم المسألة، تعرف أن العقيدة عقيدة أركان، ست أركان. نعم، مهدي المآل. العقيدة دي ست أركان، من ضمن العقيدة دي أنك تؤمن بده. ما هو العقيدة تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الاخر هو في ايه؟ في حساب، وهنقعد نحاسب، وبعد كده في جنه، في نار، وفي جسر، وفي نور، وفي ايوه كل ذلك. ونؤمن به بكل ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه في ذلك. وفي الاخر من ضمن النقطه الثالثه نؤمن بالقدر خير وشر، نؤمن بالقدر. كل الاركان دي لما الانسان بيفهمها حسه ايمان راسخ، كلها غيب، كلها غيبيات. لكن على قدر ايمان الانسان بهذه الغيبيات، على قدر رسوخه في العقيدة الصحيحة. ولذلك لما نيجي نتكلم عن هذا الأمر، إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل، تقول سيدة عائشة، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر، لقالوا لا نضع الخمر أبدا، مش هيسيبوه، لأن دي كانت حياتهم الخمر زي ما. ولو نزل لا تزنوا، لأن هم كانت بالنسبة لهم متعفين البيوت والرايات صاحبات الإيه، فكانوا اول شيء وذلك نزل في ولا متخذات ايه، فكانت الامر بالنسبه لهم الفواحش، الزنا، كل الامور دي كانت بالنسبه لهم سبحان الله. فابتدى الامر ابتلى التعرق، ابتلى تحرير العبيد، ابتلى كذا، فابتلى الدين ياخذ سبحان الله في القلوب، يثبت القلوب. لما تيجي سبحان الله، لما تيجي تقعدي كده مجلسا، تاخدي المره دي توكل، تاخدي المره الثانيه الرجاء، تاخدي المره الثالثه اللي هو الخوف، تاخدي المره الرابعه الرضا، تاخدي المره الخامسه محبه الله. بصي تلاقيها كلها بتدخل بالراحه، بالراحه مع بعض. تجد قلبك قاطع، عايزه اتعلم الرضا، عايزه اتعلم الشكر، عايزه اتعلم الرجاء، عايزه اتعلم الخوف من الله عز وجل. انما تخيلها كلها زي بالظبط كده انسان صب ميه مره واحده على حجر، هتعمل ايه الميه دي؟ مش هتصطف الحجر. لكن لما تنزل على الحجر نقطه، ولذلك لماذا ليه دايما نسمع الاستمراريه دي؟ ليه الاستمراريه؟ ليه لازم تسمعي دايما؟ ما تسمعيش مره وتسكتي، تسمعي. لا بالظبط، كنقطه الماء التي تنزل على الحجر، كل مره نقطه الماء تنزل على الحجر هتبصي هتلاقي، هتنزل هتسيب علامة من قلبك. وهو ده اللي من ليلة القلوب كثرة التذكر. لذلك هنا نقول، نرجع مرة ثانية لقول السيدة عائشة، ولو نزل لتزن القول لن ندع الزنا أبدا كما جاء في الفتاوى. النقطة الثالثة الرد على شبه اللي هي المشركين أول بأول، وضح بحجج الباطلة، وما كانوا بينه بحجج الباطلة عشان إيه؟ يكذبوا ذلك الدين. قل آمنوا بها أو لا تؤمنوا بها. يقول ربي سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ربنا سبحانه وتعالى انزل دينه واكمله وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن شاء خلاص، فمن شاء فليؤمن ومن شاء. بان الحق وبان الباطل واضح. ولذلك هنا يقول امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم. شايفين الفرق؟ شايفين الفرق لما تقرأ الآيات؟ والناس اللي قبلنا كانوا بيعملوا إيه؟ يخرجون للأذقان سجدا ويزيدون إيه؟ خشوعا، ويخرجون للأذقان يبكون ويزيدون. كل ما يقرأ عليهم القرآن أو آيات كده، اللي عنده قلب اللي أنقى السمع وهو شهيد، تجد هو بيسمع القرآن كده قلبه يلين، يراقب قلبه. ولذلك لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن إيه تفسيره. إذا تبين الحق ما عادش في شك، الحق باين، الحق واضح يا بناتي. ولذلك قل لمن كذب وأعرض عن الحق آمنوا به. يقول ربي له يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لأي إنسان أعرض عن الحق آمنوا به أو لا تؤمنوا به، ليس لله حاجة فيكم. أمر بالأيدي شديدة جدا شديدة، ولستم بضارهم شيء سبحانه وتعالى، انما الضرر على مين؟ على انفسهم. فانه لله، فان لله يعني عباد غيركم، شوفي فان لله عبادا غيركم هم الذين اتاهم رب العلم النافع وانتفعوا بما انزل ربي سبحانه وتعالى. العباد دول مين؟ اللي قال ربي سبحانه وتعالى فيهم اذا يتلى عليهم انك يخرون للاذقان سجدا، اي يتاثروا في حاجه حبيبي. نعم، لا لا يا حبيبي، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الناس دول اللي هم الفريق دول، فريق متواضع لآيات الله، الفريق اللي بيسمع آيات الله بقلبه، الفريق اللي بيسأل رب سبحانه وتعالى أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الفريق اللي حسن ولا رب، الفريق اللي ما طلبت حياتهم إلا بذكر الله عز وجل. هم بيتأثروا غاية التأثر ويقولوا إيه؟ سبحان ربنا حقا، إن كان وعد ربنا إيه؟ لمفعولة. ويقولون سبحان ربنا يعني تنزه ربي عما لا يليق به، مما نسب إليه هؤلاء، تنزه ربي. إن وعد ربي كان إيه؟ حق بالبعث، طبعا وعد ربي لمفعول آتم، فيش فيه لا يخلف ربي، لا يخلف إيه؟ الميعاد. ويخرون بعد ذلك كل ما يسمعوا آيات الله يخرون الأذقان يبكون ويزدون. يعني إيه يخرون الأذقان؟ للأذقان يبكون، يعني على جهد يبكوا لما يسمعوا آيات الله خشوعا. الذين خشعت الخاشع الأرض، خشعت الأرض يعني إيه؟ خضعت ولانت وانكسرت ونزلت. وكذلك القلوب لما تخشع وتلين وتنزل ويتربى عليها ويتربى على ذلك القلب محبة الملك علام الغيوب، لا تطيب الحياة إلا بذلك. لا تطيب، فيش حاجة في الدنيا أبدا ممكن تسعدك أبدا إلا إذا تربى على قلبك محبة علمك، ولن يسبق شيء، ولن يسبق شيء في قلبك أبدا، ولم تنشغلي في حياتك بغيرك، ولم تنشغلي في حياتك بغيرك. إذا انشغلتي في حياتك بغيرك تجري التعاسة بعينك. سبحان الله، لو شوفي أي وأي طريق تنشغل به، أي شيء تنشغل به، بص تلاقي نهايته برضه حاجة تحزنك، تحزنك. إنما الانشغال بالله دائما لا يجد العبد طعم السعادة الحقيقية إلا إذا تربى على عرش قلبه محبة الله عز وجل. اللهم نأكلنا بذلك يا رب العالمين. خشوعا هؤلاء الذين من الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيرهم، وأيضا من المسلمين ممن آمنوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا الإسلام في وقت النبي. نسأل سؤال، نقول طب ما إيه أسباب التأثر بالقرآن؟ إيه سبب، ما هو أسباب التأثر بالقرآن؟ أنا عايز أتأثر بالقرآن، وإحنا عايزين نتأثر بالقرآن. نقول أسباب التأثر بالقرآن، هناك أسباب قبل القراءة، وأسباب أثناء القراءة، وأسباب بعد القراءة. إيه هي الأسباب اللي بتعينك على التأثر بالقرآن قبل القراءة؟ واحدة بتحفظ القرآن، أو عايزة تحفظ القرآن، أو عايزة تنشغل بالقرآن. أول نقطة في أسباب قبل القراءة للتأثر بالقرآن، على قدر امتلاء قلبك من تعظيم الله وصدق الإيمان يكون الانتفاع بالقرآن. زي ما قلت لكم، عرش القلب على قدر ما يكون ده اللي فيه أو اللي عليه، على قدر امتلائك من تعظيم الله وصدق هذا التعظيم يكون تأثرك بالقرآن. النقطة الثانية، شدة تعظيم القرآن. انت الأولى، الفرق بين الأولى والثانية، شدة تعظيم المتكلم، شدة تعظيم المتكلم، شدة تعظيم الله، والثانية شدة تعظيم القرآن. اعملي ما شئت من الخيرات أو تقربي إلى الله بما شئت من الخيرات، لكن لن تتقربي إلى الله عز وجل بأعظم من كلامه. يعني شوفي سبحانك رب العرش العظيم، إنه ولذلك لو طهرت قلوبكم نشبت من كلام ربكم. لو طهرت القلوب فعلا هتجد الإنسان عطشان، كل ما يقرأ عطشان، كل ما يسمع عطشان، كل ما يراجع عطشان، حاجة كده لسه ما تراواش، مش هتراوا بقى إلا إيه؟ يوم الري الأعظم، يوم الري الأعظم. صدق الرغبة في الانتفاع بالقرآن. السبب الثالث في أسباب التأثر بالقرآن، صدق، عندك صدق. ما هو ممكن كلنا يبقى عندنا صدق، لكن الصدق مش، الصدق عايز همة، الصدق عايز عمل، الصدق عايز علو همة، الصدق عايز صدق عزيمة، مش مجرد صدق. أنا صدق وانت صدق، لكن من الذي يعمل الأمر؟ عايز عمل، صدق الرغبة. نقطة دي، صدق الرغبة، عندك الرغبة، لكن لو صدقت رغبتك سبحان الله. لما بشوف اللهم بارك لهم ولا تضرهم الأطفال، البنات الصغيرين دول، والأم وهي عندها صدق الرغبة، كل أم عايز عندها صدق الرغبة أنها أولادها يبقوا حاملين لكتاب الله كده. لكن قد إيه لما بلاقي أم كده جبالي أولادها وبناتها يعني، وتقول لي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دي وصلت لكذا ودي وصلت لكذا، أقول صدقت الأم، صدق الرغبة. صدق الرغبة بأكيد، أكيد جاهدت، أكيد جاهدت فعلا. إيه يعني سبحان الله، أكيد الولاد كانوا بيتعبوا فترة من فترات مش عايزين، لكن ما خليتش حاجة أعلى من هذا الأمر. ممكن جدا جدا الأم تطبخ أو تنزل أو مرة تؤمر والمرة التانية متكاسلة. عشان كده لما بيجي الابن أو البنت في سن صغير، وتيجي البنت أو الابن حافظين نصف القرآن، أقول ده صدق أم، اللهم بارك لها ولا تضرها، ده صدق أم صدقت، صدقت، كان فعلا الأمر، ولذلك جهدت. أم الشافعي كان يتيم وغيره وغيره من العلماء، صدقت، ما كانتش محتاجة رب، لا ما كانتش محتاجة رب، لكن كانت محتاجة لكل رب كريم يعينها تدفع ابنها وبنتها بأكفولك بمغزلة. كان الكل عملية انها بتدفله بايه؟ مش بتجيب له او بتجيب لها كل اللي هي تتمناه وهو ما بيدهاش وهي ما بتتمناهاش، ما تتمناه. ما الفرق؟ فرق شديد، لا يستغنى. الأم بتتفانى إنها تدي لابنها بنتها أو ابنها كل اللي هو عايزه، تتفانى، ولو في حاجة كان عايزها أو عايزاها وهي مش قادرة تديها له بتحزن تبقى عيانة. يا ترى هو كمان بيحزن لأنه ما جابلهاش اللي هي تتمناه؟ ما أعتقدش الأم تتمنى أكتر من ما تتمنى إن بنتها أو ابنها يكون حامل الكتاب ده، أو ما فيش أعظم من كده. يبقى حامل إيه؟ شهادة. وفي النهاية جميل إن الإنسان يبقى متفوق في الدنيا، لكن سبحان الله كانت واحدة بتحكي لي إن ابنها متفوق جدا، لكن كانت بتقول لي كان ما جلس مجلسا إلا بداية يفتح القرآن يقرأ ورد من القرآن، كان شاب يفهم الفكرة، ده كأن القرآن بيشكشك. نسأل الله لنا العفو. كم مرة شال الغبار عن مصحفه؟ كم يوم فات عليه آية بيقول زي ما بحفظ أو بتذاكر أو كده هاخد آية واحدة بس لعل الله يبارك لي في حياتي المقبلة؟ كم؟ قليل. اللهم افتح قلوبهم لله عز وجل. لذلك قبل القراءة أسباب، قبل الحفظ أسباب، على قدر امتلاء التعظيم وصدق الإيمان، صدق الإيمان الصدق، على قدر شدة حبك للقرآن. ممكن تكون محبة للقرآن لكن أمر ما بيحتاج إلى صدق دلائل، صدق دلائل، في صدق دلائل، عدم التراخي، عدم التهاون، عدم التكاسل، عدم الفتور، الاجتهاد، طرح ما كل ما في الدنيا، سبحان فهم المسألة، فهم المسألة تحتاج إلى رغبة، إلى عزيمة، إلى قوة إرادة، إلى أخذ الإنسان بقوة، بياخذ نفسه بقوة. يا يحيى، النقطة الأخرى ترك المعاصي والإقبال على الطاعات، وهي الرابعة. النقطة الخامسة في قبل القراءة تذوق معاني القرآن من خلال كتب التفسير، بس أنا أرى في القرآن النقطة الأولى طبعا نقطة المعاصي، لأن ممكن يكون واحدة ما بتعصيش أو واحد ما بيعصيش وبيقبل على الطاعات، لكن الثلاث نقاط دول العزيمة، العزيمة اللي هي نحتاجها جدا، هي دي تذوق معاني القرآن. وأما الثالثة الأسوة الحسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم، إزاي تعرفي النبي كان صلى الله عليه وسلم بيتأثر بتلاوة القرآن؟ إزاي كان بيندفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ وأحداث اللي هي تأثر، يعني تأثر النبي، ما كان بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ماشي، كيف يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقراءة القرآن؟ شوفي المكان اللي يقرأه، سبحان الله، كان يمر على السيدة عائشة مثلا وهي بتقرأ آية واحدة، آية واحدة، وتبكي بكاء شديد على هذه الآية، ها؟ فمن مضى علينا وقنا على السنة إننا كنا مقومين. شوفي السيدة عائشة، إن عذاب ربك لواقع، واقفة واحد ما أختها راح السوق ورجع وهي قاعدة في آية واحدة تبكي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرئ عليه القرآن هو الذي أنزل عليه، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ قال إيه النبي؟ بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبك حسبك، وقف هنا مش قادر استحرم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا؟ تمنوا لحد الله ورسوله سبحانه وتعالى إن ساعتها بتراب، يا ليتني كنت ترابا. أحوال الصحابة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في تدبر آيات الله عز وجل كانت تقرأ، سبحان الله، لما كانت واحدة امرأة بسيطة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء إيه؟ مقصود جهنم. الأبواب اللي هي عبارة عن إيه؟ طبقات العذاب، دركات يعني. فلما دخلت وسبحان الله سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما هذا؟ قالوا هذه طبقات العذاب دركات النار. بكت بكت بكت حتى وقعت على الأرض وكان له صوت وجبة، وقالت يا ربي أشهدك إن عندي سبع عبيد أعتقهم عشان تعتق رقبتي عند كل إيه طبق من طبقات العذاب. شايفة يعني الدنيا ما محتاجش العبيد دول، كانوا مصدر رزقها وكذا. قلت لا، أنا مش عايزة لا جنة من عندها السماوات ولا الأرض. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوجبة، أنا هذه المرأة سمعت آيات الله، واسمعي بقى آيات الله تتلى. ولما شوفي سيدنا عمر وهو يسمع القرآن يتلى، وسيدنا عمر لما يمر كده على بيته ويسمع القرآن يتلى، وسيدنا عمر لما كان له خطين كده من بكاء من خشية الله عز وجل، وسيدنا أبو بكر الصديق يقول يا ليتني كنت إيه سبحان الله. شوفي يمر كده يلاقي عصفور يأكل الحب، يبخت يأكل الحب عليه وليس عليك حساب. يا ليتني وتني يا ليتني كنت شجرة تعضد تتشال وما تبقاش في حساب. كانوا بيخافوا، كانوا بيخافوا. احنا بنقرأ ما بنخافش، احنا بنقرأ يقول والله انا بقرأ القرآن، واحدة تقول والله انا بقرأ القرآن من اول سورة الفاتحة لسورة الناس بس ما لقيتش فيه الاوامر اللي انت بتقول عليها. نقول اللهم ارزقنا التأثر. نعم أنا كان بيخشوا وهم يقول سبحان الله. لو كل الناس نودي عليهم ان هم يدخلوا الجنة الا واحد ظهرت انا كنا ايه، وكانوا ظني. ولذلك اسباب التأثر بالقراءة قبل التأثر بالقرآن، قبل القراءة اسباب التأثر بالقرآن اثناء القراءة، ان يقصد بقراءة القرآن وجه الله. وانت بتقرأي القرآن انسى الدنيا وما فيها، خلي وجهك خلي قلبك لله عز وجل، أن تكون طاهرة ظاهرة وباطنة، قلبك جميل، قلبك طيب، قلبك لا يحمد إلا الخير، ظاهرك خير باطنك خير. أنت متوضأة جالسة في الضوء، لذلك اجلسي دائما على وضوء، وأنت مع القرآن اجلسي دائما على وضوء، وفي كل يوم اجلسي دائما على وضوء، واجعلي باطنك زي ظاهرك. احنا أطول بينها وكذا، لكن يا ترى الباطن، يا ترى الباطن زي الظاهر كده نظيف طاهر، ولا نسأل الله العفو والعافية حاقد وحاسد. اللهم ارزقنا سلامة الباطن، اصلح ظاهرنا وباطننا يا رب، تصلح ظاهرنا وباطننا، اللهم اصلح ظاهرنا وباطننا، واجعل باطننا خير من ظاهرنا، واجعل باطننا خير من ظاهرنا، اللهم امين. اقرأي بتدبر اثناء القراءة، اقرأي بتدبر وخشوع، واجعل القرآن يخطبك أنت، اجعل القرآن آيات تنزل لخطابك أنت، القرآن أنزل لخطابك أنت ليا وليك يعني. كما يقول تذكري وأنت تقرئي قول ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحبيبة بيقرأ القرآن لا حول ولا قوة إلا بالله، ويروح يفعل كذا أو يفعل كذا أو يفعل كذا أو يفعل، فيقول ربي هما بيقرأوا القرآن وبيتدبروا فعلا، ولا قلوبهم متغطية، ولا قلوبهم. أن يقرأ بتمهل كما قال أبو الدرداء، قال إياكم والذين يحرفون القرآن ويحرفون القرآن، إياكم والهزازين في القرآن الذين يهزون القرآن ويسرعون بقراءته، فإنما مثل أولئك كمثل إيه الأكمل التي لا أمسكت الأرض، يعني لا تمسك ماء ولا تنبت كرم، يعني بعض الأراضي، بعض الأراضي يعني لما تحط فيها مية لا تنبت فيها العشب ولا تأجلي المية يبقى فيها. هي دي أثناء القراءة كما قال في ذلك، اللي هي قراءة سريعة ما فيش تفكر، مش فاهم بيقول إيه، ولا زي كده بص بيعمل عكس اللي ما بيقرأه، عكس اللي بيقرأه. ويقول ربي في قراءة الآية أن يقوم بقراءة الآية مرات ومرات لكي يستخرج منها معانيها وتدور. ساعات بدي تقرأ آية كده تبص تلاقي بتعديها، لأنك بتحسي لما بتيجي تدبريها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لو كل واحد فينا مسلم مسلم قرأ الآية دي بجد، اتقوا يوما آخر آية أنزلت ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس إيه ما كسبت وهم نجوا. لو كل واحد فينا مسلم شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسك الآية دي وحطها قدامه وجعلها مرجعة، يعني هي دي تقول يوم أن هتوقف فيه غدا، تقول يوم اللي انت هتتوفاك ربي فيه، تقول يوم أن هتوقف تحاسب فيه بين يدي الله عز وجل، لا أحسن العمل. لكن ليه الناس مش بتحسن العمل؟ بتنسى الآية دي، بتنسى ذلك اليوم، فتفسق وتظلم وتفعل وتقتل ولذلك هذه الآية زلزلة إذا قرأها الإنسان بيتزلزل. نقول أثناء القراءة أيضا، في أثناء القراءة أن يجمع قلبه، يجمع قلبه، ما تبقيش قاعدة تقرأي وقلبك منشغل بإيه؟ أن يجمع قلبه على المسألة. ولذلك لما تيجي تقولي لواحدة احفظي القرآن تقول مش عارفة أحفظ، لا، صفي قلبك، صفي سمعك، اجمعي قلبك، أنت قلبك مشتت، اللي قلبه مشتت يا بنات ما بيعرفش يحفظ ولا يثبت ابدا، انما اللي بيجمع قلبه يجمع قلبه، خاصة يجمع قلبه امتى؟ وقت السحر. وقت السحر بص تلاقيه، تلاقي جماعة لمن كان، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. شاب حاضر. يعني النقطة السابعة في أثناء القراءة، تصوري أن القرآن يخاطبك أنت وحدك، كل الآيات نازلة عليك كأنها نازلة عليك أنت، بتخاطبك أنت. نصيبك من كل آية إيه؟ نصيبك من كل آية من الأمر والنهي، أنت بتعملي إيه في الأمر والنهي ده؟ أنت حظك إيه من كل آية؟ النقطة الثامنة، أن يتجنب كل ما يخل بخشوعه وتدبر أثناء التلاوة من اللي هي الضحك والتفاؤل. بعض الناس أول تقول إيه؟ مش عارفة كل ما أقرأ القرآن أحس إن أنا عايزة أقفل المصحف وأنام، أو لا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بتسلط ده لقاكي بيئه خصبه، كل ما بيلاقيكي بيعمل معاك بيتصلط عليك بالشكل ده بتروح انت قافلاله، بقول ده المكروه وهو المكروه اثباته، هو عايز منك كده بس. كل ما تيجي تقراي تبص تلاقيه يجي لك كده يقول لك ايه تعبان، خلاص هو ده اللي عايزه منك، بيضحك عليكي. لانه سبحان الله لو صمتي اعلمي انه كالعصفر واقل منه. واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، واياكي تقولي ما انا بستعيذ، لأن الاستعاذة بمن يحملها بقوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قلت الاستعاذة من قلبك بقوة كما قيل بعض الناس في شبهة، بعض الناس يقول إيه؟ طب ما إحنا بنستعيذ بالشيطان ما بيبعدش عنا، لأنك ما بتستعيذيش بقوة، ما بتستعيذيش بإرادة، ما بتستعيذيش بهمة. ولذلك كما نقول أحسنتي، مين اللي قالت كما ذلك؟ إذا كنت مرفعي مش عارفة. إن شوفي إيه كيد الشيطان ضعيف ويبقى الضعيف ده أقوى منك، يبقى أنت ضعيفة أوي جدا جدا جدا. تذكري إن كيد الشيطان كان ضعيف، وإن أنت لو كنت تستعيذي بقوة ما تسلط عليك الشيطان أبدا. لماذا يتسلط عليك الشيطان؟ يتسلط عليك الشيطان لأنك أضعف منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يحافظ على صحة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا، أن يكثر من تلاوته زي ما قلت لكم بالليل، تلاوة الليل وبالنهار، يعني بمعنى أصح ما تسيبوش. ما رأيت أحد كان المصحف كده لا يتركه من بين يديه إلا ما كان المصحف له بفضل الله حظا في قلبه. بعد القراءة محاسبة النفس كما تحاسب الشريك. قرأتي، قرأتي وحفظتي، حسب نفسك ثبتتي، خدت كم آية ثبتها؟ ده ربنا سبحانه وتعالى عايز يديك القرآن قراءة ولا حفظا علشان تبقى يبقى أنت صاحب القرآن. يا أهل القرآن، أنتم أهل الله وخصته، يا شرفكم يا أهل القرآن، أنتم أهل الله وخصته. حسب نفسك كما تحسب الشريك. بتقعدي تحسبي، تحسبي بنتك وتحسبي ابنك وتحسبي جوزك لو عمل ولا تأخر ولا فعل ولا اتكلم ولا بص ولا كل بتحسبيه. الشريك بقى بيحسب شريكه، يعني زي هيطلع يعمل فيه يعني وكذا. حسب نفسك كما هتحسب نفسك، بس حسب نفسك بالعمل، ما تحسبيش نفسك مجرد حساب وتقعدي تشتغلي مع نفسك وتتكلمي. ده مش حساب، ده وسوسة شيطان، ده مش ده الحساب. الحساب عمل، الحساب عمل. النقطة الثانية بعد القراءة صدق التوبة، لأن الإنسان عندما يعرض نفسه على القرآن يرى شدة تقصيره فعلا. كل ما تيجي تمسكي المصحف تقول يا رب اللهم إنا نزداد تقصيرا، خاصة الإنسان كل ما بيكبر المفروض يجتهد في الصغر من كده. الولاد الصغيرين دول الجمال دول اللهم بارك لهم ولا تضرهم. يبقى الامر ما شاء الله لا قوه الا بالله. لذلك اكتر بنات عندي بيثبتوا البنات اللي حافظين في الصغر. اعينوا اولادكم على الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. في الكبر بقى بس برضه مش مشكله، انقشوا على الماء بس كده مش مشكله، حاولوا لعل الله يذكرك يوم القيامه ما نسيتي. اصلاح النفس وتغييرها على حسب ما تقتضيه كل آية. اصلحي نفسك، اصلحي نفسك انت. محتاجين كلنا نصلح انفسنا، محتاجين، وخاصة اشد شيء النفس الضعيفة، النفس الأمارة بالسوء بتهلك صاحبها. النفس القوية التقية المؤمنة القوية التي تعاين الآخرة، هي شايفة الآخرة بس، بس الأمر عايز عملها. ذلك اصلاحي النفس وتغييرها. ليه؟ لأن النفس أمارة بالسوء إلى رحم ربي. النفس تحتاج إلى خطام، عارفين الخطام اللي هو إيه؟ لجام. تعرفي لو ما لجمتهاش زي الفرس هتطيح بيك، هتعمل اللي هي عايزة. تيجي تمسكي مصحفك تلاقيك جالك النوم، مش عايزة تنام، مش جايلك نوم، لكن هيوهمك إن أنت عايزة تنام، هيوهمك النفس الأمارة والشيطان تعبان. هتيجي تبص تلاقي النفس الاماره بالسوء تهلك كل حته فيك بتوجع، مش مشكله. ده القران شفاء، يبقى ان شاء الله لما اقرا القران يبقى شفاء لكل ده. هتوهمك بانك مش قادره، خلاص اتسدت الطرق امامك، هتوهمك بكل ذلك. دي اصلحيها وزميها واختميها وكوني اقوى منها، عشان يجي لك يوم كده يقول لك يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه رضيه، واصطليها للاطمئنان بالله، واصطليها ان مفيش هدف في الدنيا الا انك تكوني في رضا. لما قلت لكم طريق واحد هو الطريق اللي بنسلكه، طريق الدنيا، طرق الدنيا دي متشعبه، مالي والدنيا تعب، هلاك، تعب، مشقة، حزن، بلاء. هذا اليوم الشديد اللي الناس سبحان الله الدنيا اللي الناس قاعدة تقطع نفسها عليها. لك طريقا واحدا ولو سلك الناس غيره، طريق الله عز وجل أكثر طريق مريح. اسلكي ذلك الطريق عشان يوصل بك إلى النهاية، إلى المحطة اللي أنت عايزها. نعم، ارزقني وإياكم هذا الأمر. ذلك إصلاح النفس مشكلة، أشد أعدائنا يا بناتي، أشد أعدائنا على نفسنا نفس الأمارة بالسوء. ما بتخليش تزيدي أبدا، نفس دي ما بتخليش تزيدي أبدا. إصلاح النفس وتغييرها على حسب ما تقتضيه كل آية، العمل بالقرآن وتطبيقه في واقع حياتك. خليكي أنت قرآن، خلي طب يعني هنقول طب ما احنا مش كلنا بنطبق، يعني كل واحد معاه قرآن بيطبق القرآن. نبدأ احنا، أنا عارفة إن احنا مقصرين، أنا عارفة إن احنا مقصرين، لكن نجتهد، نجتهد. لما ينظر إلينا ربي من فوق عرشه، من فوق سبع سماواته، وينظر كده وانت عبدة، عبدة لله، عبدة ماسكة على دينك، عبدة القرآن لا يتطرقي طرفة عين، عارفة إنك الصحابة رضوان الله عليهم كان سبحان الله خدي خمس آيات خمس آيات، وكانوا بيطبقوا، كانوا بيطبقوا الخمس آيات، بس طبقي ما جاء. العمل بالقرآن وتطبيقه في واقع حياتك، صدق الأمانة، تربية أولادك، حسن المعاشرة، حسن المعاملة. الدنيا ما يقولك سبحان الله، يعني الدنيا إلى أبي يقول لي ربي سبحانه وتعالى متاع، متاع الغرور، متاع، متاع زايد. فما تتغريش بها قوي، ما تتغريش بها قوي، ما تظنيش إنها باينة ولا بقية ولا أي شيء فيها. افرحي بطاعتك لربك، تفرحي بالطاعة طبعا، فرحي بالطاعة. لو إنك لو خدتي آية واحدة من آية ربي الحمد لله والشكر لله، فرحي بالطاعة، فرحي بها. العمل بالقرآن وتطبيقه، الحياء من الله، ده اللي بنفتقد إليه يا جماعة والله العظيم في حياتنا. بصي كده على النعم اللي قاعد يعطيها ربي، كفانا ستر، الستر يا ربي استرنا، رب الضحية. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة، اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة، اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة، واجعلنا أغنى خلقك إليك، وأفقر خلقك إليك، وأغنينا بغناك عمن أغنيته عنا، واجعلنا أغنى الخلق إليك، ما تحتاجيش لحد أبدا أبدا. كوني غنية لله، فقيرة إليه. أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأخذ خلقا من جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الحياء من الله، تستحي ان هو عطيك كل العطاء ده وانت مش قادره تقربي من الله؟ تستحي انه قاعد يعطيك يغدق عليك من المال ولا من الصحه، تقولي بس طب والله الصحه، بس الصحه شويه، كل الصحه لا معلش، كل الناس تعبانه، بس لك الحمد، لك الحمد. لو قعدت كده، لو قعدت كده وجبت كده من ايدك كده وقعدتك مع واحده عندها ابتلاء تاني، هتتكسفي من الله، هتستحي من نفسك ان انت عندك البلاء ده، بس بقيت الامور فيها عافيه، اللهم لك الحمد، هتستحي. لذلك لو جبت الناس كده، جيهم الناس كلهم مع بعضهم كده مع بعض، وده بلاء قالوا، ودي بلاء قالتها، تجدي الله، تسكتي، تجدي اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمد كثير، لكن لا نستحي من الله. ولذلك اللهم ارزقني واياكم الحياء من الله، استحياء، استحياء من الله، استحياء من عطاء وصول وقله عملنا، الاستحياء من فضله وجوده ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وقلة إقبالنا على الله عز وجل أو قلة عملنا. الحياء من الله عز وجل إن طريق العقبة كأود والزاد قليل لا يبدأنا، لكن أسأل ربي أن يتقبل القليل منا رحمتك وجودك، ويعلم أن ضعفاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحياء من الله عز وجل على قدر ما أعطى، ما اشتكيش من الله عز وجل، وما تبينيش بؤسك. انت قويه بالله عز وجل مهما كان عندك، مهما كان عندك، لان حتى لو عندك جوانب في البلاء شديده في جوانب اخرى مستوره. اللهم لك الحمد. ولذلك الحياء من الله على قدر ما في قلبك من خوف من الله عز وجل. كلما كان في قلبك خوف من الله كلما كنت كلما استحيتي من الله حق الحياء. النقطه السادسه في بعد القراءه ان دايما لما بنعمل حاجه بنستغفر لاننا بنبقى خايفين لا نقبل. طبعا مهما الناس قالوا فيك كويس ولا اسمع عليك ولا تصدقي، والله ما تصدقي ولا تثقي، والله ما تثقي الا ما اغلق عليك قبرك وتبصي الطاقه جت كده في مكان الكلام بس، مش يمكن تبقى العمل كله مردود من الرش. اللهم نسالك الثبات في الامر، اللهم نسالك. ولذلك اسالي ربي ان يجعل عملنا مقبولا وان يتجاوز عن سيئاتنا، في حاجات بنعملها مش حاسين بيها، يتجاوز عن سيئاتنا. لذلك في تاثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقران نقول اعظم انسان تاثر بالقران هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ينزل عليه القران وهو الذي اصطفاه ربه من بين الناس جميعا، ينزل عليه القران واخبر سبحانه بثقل هذه المهمه، امر شديد. القران ده مهمه. قال له ربي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تشيله ازاي؟ هنا هذا التأثر. لما قلت لكم في كان بيقرأ القرآن ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم إنه غيره يقرأ عليه القرآن، اقرأ عليه يقرأ لمين؟ يقول لمين اقرأ عليه القرآن؟ على عبد مسعود كان صوته مرفوع وكان يسمع، وكان يسمع أحب أن أسمعه من غيره، فيقرأه علي وقيما ذكرت لكم قولي فكيف إذا وعليك نزل تقول اقرأ فإني أحب أن أسمع من غيري، فتزرف الدمع من تلاواته. يبكي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء هذه الآية كما ذكرت لكم في الحديث. ومن صور ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ربي سبحانه وتعالى في إبراهيم لما قال إيه؟ ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن عصاني. شوفوا وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم جل قرآن. وقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ليه؟ لأنه لما عرضت عليه آيات في الإسراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم. فسأله ما يبكي، ربنا أعلم أنه يبكي، وفسأله في الحديث فسأله ما يبكي كما جاء في حديث الذي رواه مسلم. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إيه بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم به؟ فقال يا جبريل اذهب إلى محمد، يعني أمتي، خايف على أمتي. فقال له ربي سبحانه وتعالى اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بكى على أمته، ما كان ما دعاش عليهم أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي رسول الله، وبعد كده ضيع سنته. فعل ذلك وضيع سنته ولم. فأين نحن من هذا التأثر وأين نحن من هذا التدبر في كتاب الله صلى الله عليه وسلم، في كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ من صار التأثر منهج خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلق القرآن، كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. شوفوا لما يقول من صور تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت وفق ما جاء القرآن فعلا. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت كان خلق إيه؟ قالت السيدة عائشة للسائل ألست تقرأ القرآن؟ شفت القرآن في إيه؟ من أمر ونهي؟ قال بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. إمتى يبقى خلقنا القرآن؟ إمتى يحب الغيرنا من حب نفسه؟ امتى نحافظ على غيرنا؟ امتى نستشعر الالم اللي في قلب غيرنا كما نستشعره بنفسنا؟ امتى اخاف ان اجرح غيري كما اخاف على نفسي؟ امتى اخاف على ابني زي ما اخاف على ابن غيري؟ امتى اخاف على ابن غيري كابني؟ امتى اخاف من اي شيء؟ يعني سبحان الله. ولذلك نعم نماذج من تاثر الصحابه رضوان الله عليهم. قال عبد الله بن عروه بن الزبير قلت لجدتي اسماء بنت ابي بكر كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا القران؟ قالت كل ما يسمع القرآن تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. وروى عن ابن ابي الدنيا قيل في ذلك: سمعت عبد الله بن حنظله في يوما وهو على فراشه وعدت من عله، كان مريض يعني، فتلا رجل عنده هذه الايه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، في سوره الاعراف. فبكى هذا الصحابي فبكى حتى ظننت ان نفسه ستخرج، روحه تخرج. وقال: صاروا بين اطباقنا انها جهنم. ثم قام على رجليه وهو مريض مرض شديد، فقال قائل: يا ابا عبد الرحمن اقعد مريض. قال: ما عنعني القعود ذكر جهنم ولعلي اكون احدهم. ولذلك وقيل في ابن عباس صحب واحد ابن عباس في السفر، فاذا نزل قام شطر الليل. ابن عباس صاحب الامه كان يقوم شطر الليل، يعني طول الليل يعمل ايه، نص الليل يرتل القران حرفا حرفا، ويكثر اثناء تلاوته القران من النشيد والنحيب، يبكي يقرا ويبكي وهو قاعد يتدبر ايات الله. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فلو الاسماء الحسنى كما قال ربي سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايهما شئت، الله الاله الاوحد التي تالته القلوب، امتلات بمحبته ربي سبحانه وتعالى، تربى على عرش القلوب محبته. ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايهما شئت ايما تدعو، اي ليس له اسم غير حسن، كل اسماء حسنه ان شاء الله كما في يوم الثلاثاء نتحدث، اي حتى اسم، اي اسم دعوته، اسم يا رب، اسم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم رحمتك استغيث، اصلحنا كل المسلمين شاننا، يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين ونضيع. يا رب العالمين يا كريم يا رحيم يا رحمن الدنيا ورحيمها، يا مالك الملك يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض، نسالك يا رب ان تغفر لنا اجمعين، نسالك يا رب ان تغفر لنا اجمعين. ادعو باي اسم من اسماء كلها، اسماء حسنى والذي ينبغي ان تدعي به في كل مطلوب، ادعي في كل مطلوب، ادعي يا غفور اغفر لي، ادعي يا رحيم ارحمني، ادعي يا لحيا حليم اصبر على ان يا ستي استرني، يا كريم اكرمني، يا جبار اجبرني اجبر كسر قلبي، كل اسم. ولا تجهر بصلاتك بقراءتك ولا تخافت بها، فان كل ما في الامرين محجور، ما تعليش صوتك ولا كده، لازم زيك الناس اللي تصلي ما تتحركش، لا بيقول لك ما تعمليش كده، طبعا لازم طبعا. عايزه اقول لك ان وانت بتقراي الملائكه تسمع كمان، تسمع صوتك الجميل، تسمع لك، تحسني قراءتك. ولا تخافت بها، فان في كل من الامرين ايضا، فكن من الامر محظورا. اما الجهر فان المشركين المكذبين به اذا سمعوه ممكن يسبوا القران، ومن اخافته فانه لا يحصل المقصود لمن اراد استماعه مع الاخفاء. وابتغي بين ذلك اي سبيلا، اي توسط في ذلك الامر، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، توحيد بقى، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، وقل الحمد لله. الحمد لله الذي له الكمال له الثناء وله الحمد وله المجد في جميع الوجوه، منزه عن كل آفه، منزه عن كل نقص، لم يتخذ ولد، بل الملك، بل ملك كل من، ليس له صاحبه، القهار، فالعالم العلوي والسفلي كلهم ملك الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، اهدي تكبر ربي الملك. ولم يكن له ولي من الذل ان لا يتولى احد من خلقه ليتعزز به ويعاونه فيه ابدا، هو العزيز. من نافسه في ذلك القاه في النار ولا يبالي. الكبرياء رداؤه، والعزه زاره. ما ينفعش حد يبقى متكبر ولا حد يبقى عزيز على حد، لا، كما قال ربي ابدا، كلكم عبيد الله، كلنا عبيد الله عز وجل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، التقدم بيكون بالتقوى، التقدم عند الله يكون بالتقوى، لا بالانساب ولا بالاحساب ولا باي شيء، يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله ولي الذين امنوا، لذلك هنا ولم يكن له ولي من الذل ان لا يتولى احد من الخلق تعزز، فانه الغني عن الخلق اجمعين، لا يحتوي ولد ولا يحتاج لزوجة ولا يحتاج لشريك لأنه غني ولا يتخذ أولياء إحسانا منه إليهم. بالعكس هو الله ولي الذين أمنوا يتولى الذين أمنوا يتولهم بحفظه ورعايته ونصرته وتأييده. وكبره تكبيرا، عظمه وجله وكل الأوصاف التي تعرفيها عن الله سبحانه وتعالى، واثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، واحمديه بأفعاله المقدسة وبإجلاله وتعظيمه وحده لا شريك له، واخلصوا الدين كله لله. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا بسورة الإسراء، ولله الحمد والمنة. انتهت سورة الإسراء، وددت أن النهاردة أبتدي معاكم في سورة الكهف الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن سورة الوقت خلاص انتهى. ونعم 10 دقائق طيب 10 دقائق دقائق لا هنيئا لكم. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا بسماع سورة الإسراء، وأن يجعلنا ده قرآن حبيبتي مش اقرب لو عشان قرب لا مفيش واسطة، وعلشان القرب فاني قريب اقرب. كل ما قل الحروف كل ما كان ايه ربي بعيد فنفس أداء قريب قريب من نجي أم بعيد قريب أم بعيد من إيه؟ طيب بنات اللي بيعودوا في وسط المسجد هم حوائد وكذا هذا الأمر لا يجوز، لا لا يجوز. فالمفروض إن الأمر كده لأنه سبحان الله بالنسبة لهذه المسألة أنت عارفين أراء العلماء فيها، فالأراء العلماء لو أنت حائض يبقى المفروض إن أنت إيه تتجنبي تماما اللي هي مجال اللي هي مكان الصلاة. أختي تسأل هل فهي تستعمل جورب طبي في فتحة في منطقة الأصابع من الخلف، منطقة الأصابع من الخلف إزاي منطقة الأصابع يبقى من الأمام، منطقة الأصابع من الخلف يبقى من أسفل، يبقى من أسفل بس هي الخلف اللي سؤالها هل تمسح عليه أم تلبس عليه جورب كامل؟ لا تلبس عليه جورب كامل وتمسح عليه، لكن لو في الحالة دي يبقى هتمسح على الجدير اللي هو الشراب وهتغسل الصوابع. ما أنا بقول لك الحتة المفتوحة دي بقول لك لأن الجزء ده باين يبقى غسل، يبقى تلبس عليها شراب وتمسح وتمسح. يا إما حاجة يا إما هي دلوقتي الشراب تلبس ما هتلبس كده شراب تاني وتمسح على الشراب التاني وذلك أول. تسأل واحدة بتسأل بتقول شخص لم يعمل بالوظيفة بتاعته يعني ويدفع للنقابة أموال لكي يأخذ في النهاية معاش النقابة، هل مع الشرط مع علم أن الشرط أن يعمل بهذه الوظيفة هل يبقى كده صح؟ لا لا طبعا هو بالشكل ده ما بيعملش العمل، هو بيكذب في إنه بيعمله وما بيعملوش. لماذا أتدبر القرآن عند سماعي أكثر من قراءته؟ تركيزك يعني لأنك هنا بالنسبة نعم ما يحب الشريك القرآن لا يعني هي بتقول لماذا أتدبر القرآن عند سماع أكثر من قراءته؟ تركيزك مع السماع ألقى السمع وهو شهيد، حتى الآية كده ألقى السمع وهو شهيد، حضر القلب وسمع طبعا فهي بيبقى عندك تركيز شديد جدا جدا إنك ما بتكأنك بالضبط إيه ما بتشتتيش يعني بيبقى الأمر مركز وحاضر مع ان عايز اقول لكم حاجه ان كان الامام كان كثير من الائمه يعني يحب حتى هو حافظ كان القران يحب ينظر في المصحف لان النظر في المصحف عباده يعني حتى لو قرات في المصحف يعني بعض الناس اللي حافظه القران ما تقراش المصحف لا اقراي من المصحف لان بتاخدي اجر على النظر في كتاب الله سبحانه. هل الالتباس بالصلاة والدعاء والقرآن دليل على الإخلاص وقبول العمل؟ يا رب طبعا سبحان الله اسمها لذة العبادة. لذة العبادة دي إنك دي طبعا من أسباب حبك لله عز وجل إنك تبقى عاملة العبادة وحاسة فيها بلذة، لذة العبادة زي بالضبط كده اللي بيعصوا طبعا لذة الطاعة. الطاعة حلاوة. إيه حلاوة الطاعة دي بقى؟ هي إنك لما تيجي تعمل الطاعة تبقى حاسة بسعادة لذة. إنك تبقى مثلا إيه، لو فاتتك الطاعة دي تبقى حزينة، لو تأخر عليك مثلا وقت الصلاة تبقى لا يحس إن في أمر سبحان الله، لو أنت ما شاء يعني ما جبتيش وردك مثلا من القرآن ولا كده يبقى سبحان الله كأن الدنيا إيه يعني كأنك وطرتي أهلك وكذا. لو قعدت في مكان مثلا، انت قاعده في مكان طاعه مثلا او فرغه نفسك لطاعه كده، لو رحت مكان تاني يعني طاعتك هتقل شويه، تبقى حاسه ان انت بقى ايه لا في حاجه مخنوقه، تبقى حاسه ان طبعا مش هو يعني دي لذه الطاعه. ان تشعري ان الطاعه، شوفي سبحان الله حلاوه تجري في جسدك، حلاوه بتجري في جسدك وانت بتجري، حلاوه انت ماسكه المصحف في الوجه، وضاء في الوجه طبعا دي الطاعه، دي اثر الطاعه، حلاوه في الوجه، قصدي وضاءه، نور في القلب، وضاء في الوجه، سعه في الرزق، محبه في قلوب العباد، انشراح في الصدر. تدري اعظم اسباب السكينه انك تكوني واحده تقول ايه دي مكبره، دي قاعده ماشي، يا ريت لو كانت تكبير كده بقى ان هي تبقى قاعده مع الطاعه، يا رب كلنا نكبر يا رب العالمين. فلذه الطاعه انك قاعده سبحان الله، لذه الطاعه يا بناتي هي الانس بالله. اللهم ارزقني واياكم هذه النعمه، ان اتنس بالله عز وجل، الواحد يكون حاسس انه مع الله في كل وقت، في اي وقت، انت في بيتك، وانت في مسجدك، وانت بتكلمي انسان، وانت قاعده في بيتك مع اسرتك، وانت بتعملي اي شيء في مطبخك، لا يغيب عنك ذكره لحظة، ما يغيبش عنك، ما يذكر، لا يغيب عنك. أما إن زغب الغاب عنك، وزي بعض الناس تقول إيه محتاجين، زهقانين عندهم زهق على طول، يعني زهقانين أقول لها يبقى أنت ما عندكش لسه لذة الطاعة. لو لذة الطاعة اللهم شعرنا بها وذوقنا حلاوة الطاعة، ذاق إيه حلاوة الإيمان، إيه راضية بالله ربا، إسلام الدين محمد، ذاق تذوقها، ذاق حلاوة الإيمان، بقت الطاعة سهلة عليه. يعني تعرفين الطاعة اللي تبقى سهلة عليه دي حلاوة الطاعة. الطاعة كل ما تكون سهلة عليكم يسر بفضل الله عز وجل، بتجتهدي فيها، بتجاهدي فيها، هي دي لذة الطاعة، هي لذة الطاعة. أما هي دي الحلاوة، ولذلك الحلاوة إنها تشعري انها مش عبء عليكي، العبء عليك التاني انك ما تبقيش عارفه تبقى عندك وقت للطاعه، ده العبء. نعم، فزي احسنتي، فلما تيجي تشوفي سبحان الله، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبقى في حاجه دي شيء الامر يجري فزع الى الصلاه، اريحنا بها يا رب. لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على السعاده قال وجعلت قرة عيني بالصلاة، تخيل بقى ما تبقى قرة عيني كنت في الصلاة، أو قرة عيني كنت قاعدة في طاعة الله عز وجل، أو قرة عينك زي ما أنت قاعدة كده دلوقتي في مجلس يذكر فيه الله عز وجل، تقول يا ده أنا والله بطلع يعني وانت، سواء أنا ولا أنتم، لما الواحد يقعد يتكلم عن الله عز وجل أو يسمع عن الله عز وجل يطلع وكل عروقه مفتحة كده، كأن حاجة بتجري فيها، كأن دم نظيف بيجري فيها، صح؟ كأن دي الجنة بره. فارتعوا إذا مررتم برياض الجنة، سبحان الله. لما تيجي بقولك، أنا بقولك يا بنتي، الأخت اللي في الغرفة اللي بتسأل، أيوة بقولك إن كانت أئمة اللي هي كان الإمام أحمد كان وبعض وغيره من الأئمة كان يحب النظر في كتاب الله. الأخت اللي بتسأل ايه الدليل، اقول لك كان بيحب النظر في كتاب الله عز وجل. واحنا نتأسى بهؤلاء، ونحن نتأسى بهؤلاء، فالنظر في كتاب الله عز وجل نعمه من نعم ربنا. لما شوفي سبحان الله، كان قيل ان احد العلماء وكان كف بصره، كان كف بصره، وكان كل ما يمسك كتاب الله عز وجل كان يرد اليه بصره. فاحنا بنتمتع بالنظر في كتاب الله، ونسال الله عز وجل ان يديم علينا بصرنا، لا ندري اذا اعطى الاب ابنه مبلغ كبير لشراء شقه او سياره يلزمه ان يعطي، دي خلاص قلناها. طيب، يوجد معنا اخت توفيت والدتها اليوم وهي جت ليه النهارده مدام متوفية. وترجو من حضرتك الدعاء لها ويؤمن عليها الجميع. اسال ربي ان يرحمها رحمه واسعه، اسال ربي ان يجعل قبرها روضه ورياض الجنه، اسال ربي ان يسدد حجتها ويمن كتابها ويسر حسابها. اللهم اجعلها يا رب اجعل قبرها روضه ورياض الجنه، اللهم اعطيها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها يا رب العالمين.